بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، من أهم الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أو الأمور القطعية هو ضرورة التعرف على دائرة الحرام في الإسلام، سواء فيما يتعلق بنظام الأسرة أو بنظام الأموال أو بنظام الاعتقادات والأخلاق. فالإسلام أراد أن يبني الحياة الاجتماعية والحياة الأسرية على أساس من الحلال والحرام، على عكس بعض المجتمعات الأخرى التي لا تعرف هذا النظام، وإنما تقصر جهدها على ما يحقق مصلحة الدولة أو مصلحة بعض الفئات والطبقات دون رعاية للنظرة الشمولية العامة التي ينبغي أن يقوم عليها نظام المجتمع الإنساني. فنظام المجتمع الإنساني يتحقق له الدوام والاستقرار والاطمئنان إذا كان هذا النظام قائما على فكرة وأسس شرع الله ودينه، من وجود بعض الأمور التي تعد حلالا ووجود بعض الأمور التي تعد محظورة أو ممنوعة من أجل تحقيق غايات كبرى والتوصل إلى أهداف معينة فيها الخير للأفراد والجماعات. فما يتعلق بالمحرمات في الإسلام في قضايا الأسرة هو ما نصت عليه آية في سورة النساء من أجل دعم نظام الأسرة والحفاظ على التجمع الأسري، وأيضا تحقيق روابط الألفة والمحبة والمودة فيما بين أفراد الأسرة، بحيث لا يكون هناك مجال للتظالم ولا للاعتداء، ولأن قوة الأسرة قوة للمجتمع باعتبار الأسرة الخلية الأولى لبناء المجتمع. فكلما كانت الأسرة قوية مزدهرة كان نظام المجتمع قويا ومتكافلا ومتعاونا ومتراحما. فمن أحكام الأسرة ونظام التحريم فيها ما هو معروف لدى جميع الناس، وهو حرمة المحارم من النساء. فيقول الله جل جلاله في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأمهات نسائكم الحموات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، يعني بنت الزوجة من غيره، هذه اسم الربيبة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني لا تحرم الربيبة إلا إذا دخل الإنسان بالزوجة، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني يجوز التزوج بالربيبة ما لم يكن هناك دخول بأمها. وأيضا من المحرمات: وحلائل أبنائكم، يعني زوجات الأبناء، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. إذا نظام التحريم يراد به حفظ وصون مصلحة الفرد والجماعة، وليس التحريم والتحليل مجرد قيد يعوق تحرك الإنسان، وإنما هو لخير الإنسان ومصلحته. فالحلال إذن هو ما أباحه الشرع ورغب فيه، أو كل ما طلبه الشرع على وجه الإيجاب أو الندب أو الإباحة، والقصد من حله تحقيق المصلحة أو المنفعة الدنيوية والأخروية. وأما الحرام فهو كل ما حظره الشرع أو منعه منعا مؤكدا، وهو مراتب، إما أن يكون تحريمه قطعيا، وإما أن يكون تحريمه على وجه الكراهة فقط، أي ليس حراما وإنما هو ممنوع، والهدف من منعه ما يشتمل عليه ارتكابه من ضرر أو مفسدة. فالسبب إذن في هذا النظام هو رعاية المصالح ودرء المضار والمفاسد، وأحكام الله وشرعه تقوم على هذا النظام لما فيه من الخير العام وتحقيق المصالح للناس جميعا. لذلك وجد نظام الحلال والحرام، وكانت مراتب الحرام متفاوتة، فالمحرمات في الإسلام بعضها أشد من بعض، وتحريمها يمكن أن تتفاوت فيه المراتب. لذلك المحرمات في الإسلام تصنف بتصنيف آخر، فبعضها يقال له الصغائر وبعضها يقال له الكبائر. أما الصغائر فهي التي لم تقترن بوعيد شديد أو بالإلزام بحد من الحدود، وذلك مثل أخذ الأموال البسيطة أو التي لا تشكل ضررا كبيرا لا على الآخرين ولا على الأمة، هذا يعد من الصغائر، ومثل النظر إلى المرأة الأجنبية أو تقبيلها أو الخلوة معها، فهذه تعد من الذنوب الصغائر. ولكن إذا أدمن الإنسان وداوم على ارتكاب الصغائر فتنتقل فئتها إلى الكبائر. فمثلا تطفيف الكيل والميزان، ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي يأخذون زيادة على حقهم، والعكس وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي إذا قاموا بالكيل أو الوزن للآخرين ينقصون المكيال والميزان، فهذا أو الدوام عليه انتقل من مرتبة الصغائر إلى مرتبة الكبائر. وكذلك الهمز واللمز والطعن في كرامات آخرين، من أصر عليه يجعل ذنبه كبيرة من الكبائر. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده، هؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الأوضاع أو الأخلاق أو الأوصاف المرذولة تتحول ذنوبهم أو معاصيهم من فئة الصغائر إلى فئة الكبائر. أما الكبائر فهي كل ما اقترن بوعيد شديد أو أوجب الشرع على فاعله حدا من الحدود، أي عقوبة مقدرة بتقدير من الشرع نوعا وكيفا، فهذا يعد من الكبائر. الكبائر 70 كما ذهب إلى ذلك الإمام الذهبي في كتابه المشهور، وبعضهم أوصلها إلى أكثر من ذلك، ولكن في الحقيقة ما سار عليه الذهبي يعد منهجا معتدلا وسليما في وصف الكبائر. الكبائر ينبغي التخلص منها، ولذلك شدد الشرع والقرآن الكريم على مختلفها، فقال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. والشرع الشريف فتح بابا واضحا وميسرا للناس جميعا للتخلص مما تورطوا به، إما عن جهل وإما عن خطأ وإما عن تورط بدون قصد الاستمرار، فتح بابا للتخلص من آثار الخطايا. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فالتوبة من الكبائر والصغائر مقبولة في هذا الشرع، فلا صغيرة مع الإصرار وتنتقل إلى جعلها كبيرة، ولا كبيرة مع التوبة والتخلص من آثار الذنب. والتوبة لها ضوابط وشروط، أولها الإقلاع عن الذنب والمعصية السابقة، ثانيا الندم على ما فعل، ثالثا التصميم والإصرار على عدم العود إلى الذنب مرة أخرى، وإذا كانت الكبيرة متعلقة بحقوق الآدميين وحقوق الناس فيجب رد هذه الحقوق إلى أصحابها، وإذا كان الأمر يمس كرامة الآخرين يجب الاستحلال منها، أي طلب المسامحة من صاحبها، فيقول قلت عنك كذا وكذا وأطلب منك المسامحة على ما فعلت، فإذا سامحوا سقط أثر هذا الذنب في عالم الآخرة. والله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ويقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي الذنوب الصغائر، إن ربك واسع المغفرة. فالله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة التي شملت كل شيء يتقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والتوبة مطلوبة عقب ارتكاب الذنب، كما أوصى القرآن الكريم عندما التوبة على الله للذين يعملون السوء السيئات ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يبين لنا أن التوبة مقبولة وأن الله سبحانه وتعالى تواب رحيم، فجاء فيقول النبي عليه الصلاة والسلام للناس جميعا أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، وهذا مستمد من القرآن الكريم إن الحسنات يذهبن السيئات. فالتخلص من أثر الذنب بأن نتبع الذنب أو المعصية بعمل خير أو بصدقة على الفقراء فيمحى أثر ذلك الذنب وتزول نتيجة تلك المعصية. الذنوب أو المعاصي كما قلت منها الكبائر ومنها الصغائر، وهي كما ذكرت 70، ومن أهمها ما وقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال اجتنبوا 7 الموبقات أو 7 الكبائر. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، أي الفرار من المعركة أمام العدو، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أي البريئات العفيفات، واتهامهن بارتكاب الفاحشة دون بينة ولا دليل، يعد ذلك من 7 الكبائر أو 7 الموبقات. هذه الجرائم الكبرى لما لها من تأثيرات خطيرة على الإنسان في صحته وفي شرفه وفي عقيدته وفي شمائله وأخلاقه، ينبغي التخلص منها بمختلف الوسائل دون تلكؤ ودون انتظار، على عكس ما يفعله الجهلة يعصون ربهم ثم يقولون سنتوب في آخر العمر، وهل يستطيعون أن يضمنوا لأنفسهم عمرا معينا، فالعمر لا يعرفه إلا الله جل جلاله ولا يعلم به إنسان، فلذلك تجب المبادرة إلى التوبة للتخلص من أثر المعاصي كلها، وفي ذلك خير للإنسان، لأن الإنسان إذا عقل وقدر ونظر ولم يستعجل الأمور يجد في الاستقامة الخير كله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والاستقامة عين الكرامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علم من الدين بالضرورة، حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهبة الزحيمي.